الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أشراط الساعة الكبرى التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بحدوثها في آخر الزمان الخسوفات الثلاثة، وطلوع الشمس من مغربها. روى مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. من الأحاديث الدالة على الخسوفات الثلاثة حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون بعدي خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب. فقلت: يا رسول الله، أيخسف بالأرض وفيهم الصالحون؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كان أكثر أهلها الخبث. رواه الطبراني في المعجم الأوسط. في هذا الحديث أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الخسوفات تقع في أماكن ثلاثة: المكان الأول جهة المشرق، والمراد به مشرق المدينة، ولا شك أن المقصود موضع بالمشرق وليس جميع أرجائه. والمكان الثاني جزيرة العرب، وليس بالضرورة أن يشمل جميع أرجائها، بل ربما أتى على بعض قبائلها، كما جاء في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل فيقال: من بقي من بني فلان. والمكان الثالث جهة المغرب، والمراد به غرب المدينة المنورة، والمقصود منه ليس عموم المغرب وإنما موضع منه، والله أعلم. ومعنى الخسف انشقاق الأرض وغياب ما فوقها في داخلها، وقد وقع في الزمان الماضي والحاضر أنواع من الخسوف تتفاوت في قوتها وحجمها، لكن الخسوف المعنية في الحديث يكون لها شأن وينتشر خبرها وذكرها، وهي من الأشراط الكبرى التي لم تقع بعد، وهي غير الخسوفات التي وقعت في الماضي وفي أماكن متعددة، لأن تلك من أشراط الساعة الصغرى. أما هذه الخسوفات الثلاثة فهي خسوفات عظيمة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه: وقد أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني من حديث صحارى حديث: لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل من العرب الحديث. وقد وجد الخسف في مواضع، لكن يحتمل أن يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدرا زائدا على ما وجد، كأن يكون أعظم منه مكانا وقدرا. ومن أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها، قال الله تعالى:

فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلا للمقصود من إغلاق باب التوبة. اللهم تب علينا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا، والله تعالى أعلم وأحكم.